قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة أبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الآية. باب الجريد على القبر وأوصى رفر هذا الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة هل؟ والجواب نعم إن يجوز إخراج الميت من القبر أو اللحد لعلة أو لحاجة، ليس لغير الحاجة إنما لحاجة فهو يجوز. هنا ذكر البخاري رحمه الله قصة عبد الله بن أبي بن سلول، هو يبدو أن اسمه اسم أبيه واحد عبد الله ابن أبي سلول وما أدري هو اسم واحد أو اسمين. المهم عبد الله هذا كان مسلما وأبوه كان رئيس المنافقين فلما مات أبوه أحب هذا الولد برا لوالده أن يلبس قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك يخفف عنه عذاب القبر أو عذاب الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من طيب خاطره قبل هذا سؤال والبس. ذكروا هنا لماذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المنافق؟ لماذا تواضع؟ جاء في الحديث الثاني مكافأة لما صنع. إيش المكافأة هذه؟ ما هي هذه المكافأة؟ هذه المكافأة ذكرها البخاري في حديث رقم 3008 يوم بدر لما أسري عباس رضي الله عنه وكان كافرا في ذلك الوقت ولم يكن عليه إلا قميص واحد، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من يلبسه قميصه، فأبي بن سلول هذا هو الذي ألبس قميصه. عرفتم هذا النقطة هذه؟ فهذه المكافأة، هذا الذي كافأه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنافق بقميصه. الآن بقي الآن هو بينه وبين الله، هل ينفع هذا أو لا ينفع هذا أمر آخر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كافأه بهذه المكافأة لما صنع لعم النبي صلى الله عليه وسلم معروفا. عرفتم هذا؟ شوف افتوا الآن صفحة 3008 اقرأي واحد عنده 3008 رقم 3000. قال رحمه الله أيوة باب الكسوة للأسارة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر أتي بأسارة وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي لم يكن ثوب معناه عليه قميص واحد يعني ممكن إزار وليس عليه فوقه شيء يعني ليس عليه إلا إزار والقميص لا ما كان. نعم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجد قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. أيوه هذه الإشارة عرفتم الآن؟ هذا الذي يشير إليه الإمام بخاري هنا في قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. هذه طيب. إخراج باب هل يخرج الميت من القبر؟ طبعا كما قلنا الجواب نعم لعلة أي لحاجة. عبد الله بن جابر بن عبد الله أيضا أخرج أباه بعد 6 أشهر من دفنه بعد 6 أشهر لأنه دفن مع الثاني مع رجل آخر فلم يشاء أن يكون في قبر واحد اثنان فأخرجه ودفنه في مكان آخر. ولكن بعد 40 سنة في أحد معاوية رضي الله عنه جاء السيل الكبير في جهة الأحد فصارت كثير من المقابر مكشوفة فقالوا ما وجد أو وجد بين والد عبد الله بن جابر رجل آخر يعني كيف أخرج هو قبل بعد 6 أشهر من دفنه ولكن بعد 40 سنة وجد أيضا رجل آخر جنبه فقال لا هذا من باب السيل الذي سال القبور هذه فيمكن أحد الشهداء يعني انتقل سال من السيل إلى هذه المقبرة. إذن لا منافاة بين قصتين لأن هي مشكلة في قصتان مختلفتان فقال لا مشكلة في هذه القصة هذه وقعت بعد 6 أشهر من دفنه وهذا بعد 40 سنة لما جاء السيل فوجدوا أيضا رجلا آخر في قبره فقالوا لعل هذا من السيل جاء هذا الشهيد من السيل وليس هو من أصل القبر. القصة هذه ليس له علاقة بالحديث إنما هذه القصة وقعت. نعم. طيب هنا في قصة هل يورد الإسلام على السبي يعني إذا كان السبي بين الأم أو بين الأبوين أحدهما مسلم والآخر كافر فيكون مع من؟ فالأصل فيه أنه مع الإسلام أن يكون الولد مع المسلم سواء كان الأم أو كان الأب هذا هو الأصل. وأحيانا يخير بينهما إذا ما استطعنا أن نلهق بأحدهما ويخير بينهما فهو يختار. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا قصة ابن الصياد هو لأن عرض عليه الإسلام، هل تؤمن، هل تؤمن على أن رسول الله، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا العرض. فالبخاري أخرج هذا الحديث، وأصله في الفتن، أصل هذا الحديث في كتاب الفتن يخرج بالتفصيل. ولكن زمان ذكر، لماذا ذكر هنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أنا أشهد أنت رسول الأميين. إيش ما رسول الأميين؟ ها؟ إيش ما رسول الأميين؟ هو يهودي كما عرفتم الآن، عرفتم الآن يهودي. فيقول: أنت رسول الأميين. إيش معنى أميين؟ هذا فيه خطأ كبير، أو يخطي كثير من أهل العلم والطلاب العلم في بيان الأميين. بسم الله. وكثير منهم من يذهب إلى القول أي من القوم الذين لا يعرفون القراءة والكتابة. عرفتم هذا؟ هذا هو المشهور، هذا هو المشهور، وهذا خطأ. من قال هذا؟ كان من العرب من هم يعرفون القراءة والكتابة، وكل الأمم كانت في ذلك وقت هكذا، كل الأمم. فمعنى أمميين أي غير اليهود. فاليهود يسمون غير اليهود أمميين، ليس معناه غير العالم، غير القارئ وغير الفقيه، لا، الذي ليس من اليهود فهو من الأمميين أو أميين. معنى هذا، معنى هذا أنه نوع من الطعن، نوع من الطعن في هذا الشخص الذي ليس من اليهود، لأنهم يقول: نحن شعب الله المختار، نحن شعب الله المختار. فالذي ليس من شعب الله المختار هو أممي. أممي معناه يعني مثل الحيوان، ليس له أي قيمة عند اليهود، ليس له أي قيمة عند اليهود. فلذلك هم يسمي كل من ليس من اليهود، سواء هو لا جاهل، عالم، طبيب، مهندس، أي إن كان فهو أممي، فهو أممي. فهنا قال، شوف الآن يقول: أشهد أنك رسول الأميين. ليس معناه غير قراء. طيب إيش معناه؟ إيش علاقة؟ هو أيضا من العرب، هو يهودي ولكن من العرب، ساكن مع سكان العرب. هل هو يعرف القراءة والكتابة؟ هل هو عالم بالقراءة والكتابة حتى يقول أنت رسول الأميين؟ عرفت الشيخ هذا؟ عرفت النقطة هذه؟ هذه نقطة أظنه يغيب عن كثير من أهل العلم. فكثير منهم يظنون أن الأميين معناه الذي لا يعرف القراءة والكتابة. طيب ابن السياد يا أخي، هل هو عالم؟ هل هو طبيب؟ هل هو مهندس؟ هل هو أستاذ؟ هل هو فلان؟ هل هو كذا؟ هو أيضا مثله، هو أيضا مثل هؤلاء. فكيف يقول أنت رسول الأميين؟ معناه أنت رسول غير اليهود. أنا لا أؤمن بك. لماذا لا أؤمن بك؟ لأنك رسول لغير اليهود أو من غير اليهود. هذا معنى، هذا معنى أمي. أمي غير، أمي غير، أميين، أميين، أمي، أمي، نعم، أمي. هذا معنى الذي لا يعرف القراءة والكتابة، لا يعرف، أي نعم، هذا أمي، هذا صحيح هذا. ولكن أميين، لا، أميين معنى أمم التي لا ليست من اليهود، هم يسمون أمم، يعني كأن هؤلاء الأمم ليس لهم أي كرامة، أمم هذه الأمم ليس لهم أي كرامة إذا لم يكونوا من اليهود. هذا معناه هذا. وهذا شوف الآن السياق يدل على هذا أم لا؟ السياق يدل على هذا أم لا؟ هو أيضا منهم من العرب أيضا. هو عرب معناه يعني عايش من العرب وليس عنده علم وليس عنده قراءة الكتاب مثل غيره ولكنه يهود. ولكنه لما كان يهوديا فقال أنت النبي الأميين ونحن لا نؤمن بالنبي الأميين. هذا هو السبب الكبير بين دخول اليهود في الإسلام. حاجز كبير بين دخول اليهود في الإسلام أو في غير دين آخر ليس في الإسلام فقط. حتى في النصرانية لا يدخلون. ليش ما لا يدخلون؟ لماذا لا يدخلون؟ إن النصراني يدخل في الإسلام، اليهودي لا يدخل لا في النصرانية ولا في الإسلام إلا نادرا. ولكن النصارى يدخلون، يقال في أوروبا الآن وفي بريطانيا نفسه. فقط في بريطانيا قالوا كل سنة يدخل في الإسلام حوالي 50,000 من النصارى، ويقولون في نهاية هذا القرن، إيش القرن هذا الآن حسب 21، يقولون الثاني القرن الثاني والعشرون يكون الأوروبا كله مسلمة إسلام خلاص. طيب هم من هم في أوروبا الآن؟ النصارى أم لا؟ النصارى أم لا؟ يدخلون في الإسلام، يدخلون. ولكن اليهود لا يدخلون. والنصارى أو النصرانية هذه كانت فرقة من فرق اليهود إلى عام 70 الميلادي، ثم أخرجوه من اليهودية. كانت فرقة من فرق، لأن عيسى عليه السلام كان نبيا لبني إسرائيل. ولكن لماذا لم يدخل النصارى اليهود في دين المسيح عليه السلام؟ لماذا لم يدخلوا في البداية مع أنه من اليهود؟ وما ذلك لم يقبلوه في البداية أنه خالف بعض تعليمات التوراة وخالف الأحبار في تفسيرات التوراة. ولما دخل بولس وجعل النصرانية دينا عاما لجميع الشعوب تجنب اليهود من دخول في النصرانية. قالوا كيف ندخل في النصرانية ويدخل فيه أمميون؟ هلا عرفتم هذا؟ عرفتم النقطة هذه؟ كيف ندخل في النصرانية يدخل فيها أمميون؟ لو كانت النصرانية لليهود وحده لدخلنا فيه. ولكن كيف ندخل في دين يدخل فيه أمميون، يعني غير اليهود، يدخل فيه غير اليهود؟ عرفت النقطة هذه؟ فلذلك بعد 70 من الميلاد أخرجوه من اليهودية، قال لا أنتم لستم من اليهود خلاص، أنتم فرقة جديدة، فرقة نصرانية. هذا تاريخ، هذا باب التاريخ. بل أنا ذكرت في كتابي نقطة مهمة، لا أعرف الله ذكر أحد من الأولى، أنا ذكرت في كتابي كاد أن تنقرض اليهودية، لأن دين المسيح عليه السلام أو دعوة المسيح عليه السلام كان لبني إسرائيل والإصلاح بني إسرائيل، وعيادة التوراة لبني إسرائيل كما كانت. فدخل بعض اليهود في النصرانية، دخل. ولكن لما خالف عيسى عليه السلام بعض تعليمات التوراة مثل عمل تعطيل العمل يوم السبت، قال كل أيام الله، لماذا لا تعملون يوم السبت؟ من أين جبتم هذا؟ وكذلك بعض التعليمات الأخرى التي أحدثها الرحبان أو أحبار اليهود، فهم توقفوا قليلا وما ذلك كانوا يدخلون وكان هذا سنت بالس مشاول كان شديدا على النصارى شديدا يعني يقتلهم ويسجنهم ويبلغ خبرهم إلى السلطان ويقول هؤلاء مخربون هؤلاء كذا هؤلاء كذا يريدون فساد في الأرض يريدون نزع ملكك وما شابه ذلك يعني كان يشتغل السلطان ولكن لما عجز هذا بوليس أي شيء عجز لما عجز القضاء على النصرانية بعد مسيح بعد رفع المسيح بأربع سنوات يعني عام 38 الميلادي أعلن دخوله في النصرانية هل رغبة في النصرانية؟ لا إنما لتخريب النصرانية من الداخل ليخرج النصرانية من الدعوة اليهودية إلى غير اليهودية حتى يتجنب اليهود من الدخول في النصرانية فماذا فعل بوليس هذا؟ اسمه أحل لحم الخنزير الذي هو محرم عند اليهود أحل لحم الخنزير ألغى الختان التي هي سنة عند اليهود هم متمسكون إلى يومنا هذا وأجاز أو سمح الدخول في النصرانية لغير اليهود فهنا قال اليهود لا لا لا لا لا نريد مثل هذا الدين هو فعل هذا عمدا عمدا لمنع اليهود من الدخول في النصرانية أو في دين المسيح عليه السلام عرفت النقطة هذه وأتى بخرافات أخرى غير هذه منها إن المسيح سلب وإنه سلب لتكفير خطايا بني البشر وإن دمه يشرب وهو يوم الفصيح فيأكلون يشربون الخمر والخبز ويقولون هذا اللحم هذا هو دم المسيح وهذا الخبز هو جسم المسيح وما شابه ذلك هذه الخرافات التي جاء بها تجنب اليهود من قبول هذا النبي المرسل الذي كان منهم طيب ماذا فعل هذا بوليس هذا كان في عهده عهد قريب يعني 38 يعني بعد رفع المسيح بأربع سنوات كان هناك حواريون من أصحاب عيسى عليه السلام موجودون ورئيسهم بطرس كان موجودا في ذلك الوقت فناقش به ناقش بطرس هذا اليهود الخبيث الذي أعلن دخوله في النصرانية قال كيف ماذا تقول هذا ما قال عيسى عليه السلام هذا ما قال هكذا ما قال لا عيسى يأتي عندي في الليل يأتي في البيت ويعلمني هكذا يقول يأتي إلى البيت ويعلمني بهذا كله كذب وافتراء فلما شدد عليه الحواريون خرج من المشرق اسم هذا خرج من الشام خرج من بلاد الشام وذهب إلى أنطاكيا ومن إلى اليونان ومن هنا انتشر دين النصارى في أوروبا ولم ينتشر في الشرق دين من؟ دين هذا بوليس هذا يعني بقي أهل الشرق على اليهودية إلى فترة من الزمان إلى 3 قرون تقريبا بينما انتشر دين بوليس في أوروبا لماذا انتشر في أوروبا؟ لأنهم كانوا على غير يهودية كانوا مجوسين فوجدوا هذا الدين مناسبا وموافقا لفترتهم لأنه يأكلون لحم الخنزير يشربون الخمر ويعملوا الفواحش يعملوا كذا يعني كأن الدخول في النصرانية لا فرق بين طبيعتهم السابقة وبين اختيار هذا الدين، بل استفادوا من هذا أن هناك تكفير لخطايا بني بشر، استفادوا من هذا. هذا هو السبب الذي لم ينتشر دين بوليس في الشرق، إنما انتشر في أوروبا. هذا أنه خرجنا للموضوع، فقلنا هنا يهودي هذا ابن سياد اللي يقول أشهد أنك رسول الأمميين، أي رسول لغير اليهود، لست من أنت لست لرسول اليهود، فلذلك أنا لا أؤمن بك. هذا معناه، معناه لا أؤمن بك، معناه أنا لا أؤمن بك. وهذا من جملة أسباب الكبيرة أن اليهود لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن من آل إسحاق، مع أنهم جاءوا إلى المدينة. لماذا جاءوا إلى المدينة؟ بحثنا هذا النبي المنتظر الذي يأتي وينقذهم من ظلم الحكام في ذلك الوقت من الرومانيين وغيرهم. فلما بعث هذا النبي وقد عرفوه بأنه كذا، بأنه كذا، في التوراة موجود كل الصفات موجود، ولكن لما عرفوا أنه ليس من اليهود، ليس من بني إسماعيل إسحاق، كفروا به. هذا هو السبب في كفرهم. طيب، هنا أراد عمر بن الخطاب أن يقتل هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع يا عمر، إن يكون أي من الدجال، إن كان هو من الدجال فلن تسلط عليه، فأنت لست تقتله. إن كان هو من الدجال، يعني كان عمر فهم أن هذا من الدجال، فقال: إن كان من الدجال فلن تسلط عليه، وإن لم يكن غير ذلك فلا فائدة من قتله، اتركه. تفصيل هذا يأتي في كتاب الفتن. طيب، المهم هو باب، هو إيش باب؟ هل يورد على السبي الإسلام؟ نعم يورد، إذا كان أحد أبويه غير مسلمين، أحد أبويه، والأصل فيه أن يكون مع المسلم، فلذلك كان ابن عباس رضي الله عنه مع أمه من المستضعفين، لم يكن مع أبيه، أبوه لم يكن مسلما، يعني بقي ابن عباس في مكة إلى يوم الفتح مع أمه وهي لا تستطيع تهاجر، من المستضعفين، وأبوه كافر، بقي مع أمه مسلمة ولم يكن مع أبيه. هذا هو الأصل. ثم ذكر البخاري إن الفطرة، فطرة التي فطر، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، يعني يرى أن هذا الحديث مفسر أو مفسر لعرض السبي على الإسلام، أن يكون مع أحدهما الذي أسلم. طيب، بعد هذا باب الذي بعده، باب إذا قال المشرك عند الموت. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. إذا قال المشرك، ما هو الجواب؟ محذوف. كل واحد يفكر الآن، إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، فالجواب محذوف. ينذر في هذا المشرك، جواب محذوف، قد يقبل أو قد لا يقبل. فإذا رأى الموت فلا يقبل. عند الموت، إذا كان عند الموت مقصود به عند النزع فلا يقبل، وإن كان قبل النزع يقبل. عرفتم؟ جواب محذوف. لماذا جواب محذوف؟ ينظر إلى هذا المشرك، هل هو في حالة النزع أو قبل النزع؟ عند الموت يعني يطلق، عند الموت يعني ما هو مريش مرض شديد، يعني إن كاد أن يموت، أو هذا المرض يعني سوف يؤديه إلى الموت مثلا، ولكن ليس في نزع، صح؟ يعني قد يكون هو في حالة الصحة، يعني ليس الصحة معناه يعني صحيح الجسم، يعني باين ليس عليه مثلا الموت قريب، ولكن هو عند الموت وقد يموت. ومتى أرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على عمه أبو طالب؟ متى أرض؟ إذا عرضه في حالة النزاع فهذا يخص به، خاص به. وإذا عرضه في غير حالة النزاع فهو كغيره. هذا هو الفرق بينه. فالبخاري هنا ترك الجواب ليكون كل واحد يفكر ما هو مسير هذا المشرك الذي هو في حالة الموت أو قريب من الموت. فالذي يظهر والله أعلم أبو طالب يعني كأنه يتكلم ويسمع ويناقش، يعني يسمع كلام أبو جهل ويسمع، ما هو حالة النزع يبدو هكذا، ولكن قريب الموت ومات فعلا، مات بعد ذلك، لأن في حالة النزع قد لا يشعر الإنسان ما يقال له، ما يشعر، يرى الموت أمامه فهو لا يشعر به كثير، ولكن هنا الآن كأنه يناقش مع هؤلاء ويناقش مع هؤلاء، أراد أن يقول لا إله إلا الله فمناه أبو جهل وكذا، يعني فالله أعلم. يعني كما قلنا إن كان هو في حالة النزع فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عرض عليه، عرض عليه معناه لو قبل لنجا من العذاب، لو قبل لنجا من العذاب، فهذا خاص به إن كان في حالة النظر، وإن كان في حالة غيره فهو كغيره. عرفت الفرق بين هذا الشيء؟ هذا هو الصواب الذي حذف البخاري الجواب. نعم، طيب تفضل يا شيخ بعد هذا اقرأ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الجريد على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثيب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت أنه قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. طيب، هذا الحديث يا شيخ، هذا الباب، باب الجريد على القبر، ولم يذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب إلا الحديث الأخير، وهو حديث من؟ ابن عباس. وأما الذي ذكر قبل حديث ابن عباس فلا نجد مطابقة لترجمة الباب. ما علاقة جلوس القبر؟ وما علاقة القفز على القبر؟ وما علاقة الحدث على القبر؟ والباب الجريد على القبر. في الحقيقة كل واحد لو فكر في هذا لا يجد أن هناك خطأ وقع من بعض الرواة، وقد نص عليه أيضا الشراع وقد خطأ من بعض الرواة. فذكر هذه الآثار ومحلها بعده محلها بعده وهو بموعدة نعم محدث عند القبر. فهذا خطأ من بعض الرواة رواة البخاري خطأ من بعض رواة البخاري فذكروا هذه الآثار في هذا الباب، مع أن الحديث الذي يطابق هذا الباب حديث ابن عباس فقط لا غير لا غير. وبريدة بن أسلم بريدة الأسلمي الذي أوصى أن يجعل على قبره جريدة بس، والباقي ما له علاقة بهذا الباب. عرفتوا شيء هذا؟ فيبدو أن بعض الرواة رواة البخاري أخطأوا في هذا. فذكروا هذه الآثار في هذا الباب ومحلها الباب الذي بعده. طيب، البخاري رحمه الله ذكر في هذا الباب مسألة مختلف فيها بين أهل العلم كثيرا، والمسألة هي الجلوس على القبور. الجلوس على القبور، عرفتم هذه؟ وهي من المسائل التي كان العلماء مختلفين فيها قبل الإمام البخاري. ومن صنيعة البخاري ما قال لي أحد من الشراح، ولكن الذي فهمته من صنيعه أنه يجيز الجلوس على القبور، أنه يجيز الجلوس على القبور، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما، أنهم أجازوا ماذا؟ أجازوا الجلوس على القبور مطلقا بدون كراهية، بدون كراهية. بينما ذهب جمهور أهل العلم منهم الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وأهل الحديث وكثير من الصحابة والتابعين إلى أنه مكروه، إنه مكروه. وقد صح عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع من الجلوس على القبور، إلا أن هذه الأحاديث ليست على شرط البخاري، فالبخاري لم يذكر هذه أهل الحديث أو لم يذكر منها أي حديث من هذه الأحاديث. منها في صحيح مسلم، منها في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: لن يحترق ثيابي حتى يصل إلى جسمي، خير لي أن أجلس على القبر. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وغيره أحاديث صحيحة موجودة في كتب السنن وكتب الجوامع فيه التحريم والنهي عن الجلوس على القبور. فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى الكراهية، منهم من ذهب إلى التحريم، يعني يحرم جلوس على القبور مطلقا، منهم ذهب إلى التحريم أيضا. ولكن خالفهم من هم؟ شيخ أبو حنيفة والمالكي، فقالوا لا لا لا، الذي منع من الجلوس على القبور سببه الحدث، لا مجرد جلوس، حدث من البول والبراز وما شابه ذلك، من هذا السبب منع الجلوس على القبور. إذا لم يكن هذا السبب موجودا فلا حرج في ذلك. فهمت النقطة هذه؟ وقد وجدت في كتب السنن ما يرد على هذا الحديث بالذات الذي يقول إنما منع الجلوس على القبور لمجل الحدث. يقول جلوس على القبور قبيح والحدث أقبح. يعني الجلوس على القبور قبيح من الأعمال القبيحة والحدث عليه أقبح، فإن إذاء الميت كإذاء الحي. هذا هو الخلاف بين أهل العلم، كان قديما قبل البخاري. الآن ننظر إلى البخاري، ماذا يرى هو؟ ماذا يرى؟ فشوف الآن الأثار التي ذكرها. أول أثر ذكر هو من؟ حديث من هذا؟ خارجة بن زيد. خارجة بن زيد قال نحن شباب ويثب على قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه، يعني يقفز، يقفزون يلعبون بقبره، يقفز. ما تعرف يقفز هذا؟ شباب ما يقفزون. فقبر عثمان بن مظعون اتخذوه للقفز، الطلاب أو لا شباب يلعبون بقبره. هذا واحد. طيب، وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر. شوف، فأجلسني على قبر. هذا الثاني. أجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يريد يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. إذن أتى بالعلة، إذن ذكر إذن العلة، إنما الكراهية لمن أحدث عليه، أكرمك الله من البول والبراز وما شابه ذلك. إذن هذا، هي ثلاثة قلنا الآن، كم هو؟ أول القفز، ثانيا أنه أخذ بيدي وجلسني على القبر، اثنين. ثالثا قصة نافع قال كان ابن عمر يجلس على القبور. هي ثلاثة آثار. ثم علل بقوله إيه؟ إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. يعني ثلاثة آثار ذكر الإمام بخاري للجلوس على القبور، وعلل الكراهية بسبب إيش؟ الحدث. إذن إلى أين يذهب بخاري الآن؟ هذا الذي فهمته، ولكن سبحان الله أحد من الشراء لم ينص أبدا على مذهب البخاري، ولكن هذه الآثار الآن تدل على كأن الإمام البخاري رحمه الله أيضا يذهب إلى ما ذهب به أبو حنيفة ومالك. عرفتم هذا؟ ما أدري هل الكلام واضح شيء هذا؟ من هذه الآثار مذهب الإمام البخاري واضح أم لا؟ واضح، والله أعلم. طيب، هذا كما قلنا هذا كله محله الباب الذي بعده. هذا الذي كل ما ذكر الإمام البخاري هنا هذا ليس محله في هذا الباب. كما قلنا بعض الرواة أخطأوا أن نقلوا صحيح البخاري بأقلامي فأخطأوا، فذكروا هذه الآثار في هذا الباب ومحله الذي بعده. أما حديث ابن عباس نعم، فهذا في محله مطابق للترجمة. وبقي الآن موضوع هذا الجريد، هل يختص بهذا الرجل أو عام؟ هنا أيضا الإمام بخاري رحمه الله يذهب إلى العموم، لأنه ذكر هنا توصية بريدة يقول أن يجعل في قبره جريدتان، فما معنى ذكر هذه التوصية؟ كأن الإمام بخاري يرى أن وضع الجريد على القبور جائز، يعني ليس هو خاص بهذا الرجل، بينما ذهب جمهور أهل العلم إلى أن وضع الجريد على هذا القبر من النبي صلى الله عليه وسلم كان خاص به وليس لغيره، وليس لغيره، وذلك ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الجريد مس يد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يد النبي صلى الله عليه وسلم مست هذا الجريد، فمن بركة النبي صلى الله عليه وسلم قد يخفف عن هذا الميت عذاب القبر. عرفتم هذه؟ هذا هو رأي الجمهور، جمهور العلم، جمهور العلم قالوا هذا. وقاسوا على هذا بناء الفسطاط، الخيمة، خيمة على القبور. قالوا ما دام الجريد يفيد أو ينفع الميت، فلماذا لا نقيم الخيمة؟ يمكن يظل الميت يستفيد، الميت يستفيد من الخيمة، هذا يستفيد من الخيمة. في قصة ذكرونا، إيش القصة؟ هذا رأى ابن عمر نعم فسطاطا على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رأى فسطاطا، فقال يا غلام انزع هذا، انزع هذا الخيمة. الغلام غلام عائشة، فخاف عائشة هذا الغلام مسكين، هذا كيف ينزع، كيف ينزع؟ قال لا لا انزع انزع. فنضعه، وقال إنما يذله عمله، والخيمة هذا، هذه خيمة لا تفيد شيئا للميت، لا تفيد شيئا الميت، إنما الذي يذله هو عمله. هذا كله كما قلنا هذا قد يكون له علاقة بالجريد، يعني جريد ما دام تلفع الجريد ويخفف عذاب الميت، فلعل الخيمة هذه تنفع الميت، فقال لا لا لا تنفع، شل شل الخيمة هذه، يعني أمر الغلام أن ينزع هذه الخيمة. طيب معلش اليوم قفوا على هذا، ونقرأ إن شاء الله نكمل غدا هذا الباب وهو كتاب الجنائز. وقلنا هذا هذه الآثار محلها الباب الذي بعد هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل يا شيخ. حديث زيادة، جلوس حوله للوعظ، للوعظ والنصيحة للتوجيه، أما الجلوس على القبور فهو مباح عنده، يعني أمرين، أمر الجلوس على القبور وعمر الجلوس حول القبور، حول القبور للوعظ والنصيحة للعبرة للاعتبار، وعلى القبور كما هو ذكر هذه الآثار بأنه ليس هناك ما يمنع أو ليس هناك ما يكره، يعني أمرين، أمرين مختلفين. أيوه هذا الذي، هذا الذي قلنا، يعني هو بوب باب الجريد على القبر وما قال جلوس على القبر، فلذلك قال أهل العلم هذه الآثار التي ذكرها الإمام البخاري في هذا الباب هذا ليس محلها، هذا محلها الباب الذي بعده، يعني جلوس على القبر أو جلوس حول القبر كلها محله الذي بعده، هذا معناه. أما قول الإمام البخاري يرى هذا أم لا، فهذا كما قلت هذا من فقهه، لأن هذه الآثار كأنها تدل على أن الإمام البخاري يرى جواز الجلوس على القبر، فلذلك أورد هذه الآثار، ولم يورد أي أثر سواء صحيحا أو ضعيفا للمنع على جلوس على القبور، ما أن بعض الأحاديث صحية وإن كان ليس على شرط البخاري، ولكن الصحيح في صحيح مسلم غير موجود هذه، والإمام البخاري يبوب أحيانا بحديث ضعيف نعم لبيان فقهه، فلماذا لم يبوب هنا نهي عن جلوس على القبور وذكر حديث ولو كان ضعيفا ولو كان ليس على شرطه وليس ضعيف ولو كان ليس على شرطه ولكن ما بواب هذا ما بواب هذا إنما ذكر هذه الآثار فذكر هذه الآثار والله أعلم يدل على أنه يرى الجواز والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.